تستمعون إلى مغامرة ثلاثة رجال يحملون اللقب كاري داب. تأليف آرثر كونان دويل. من مغامرات شيرلوك هولمز بصوت إسلام عادل. كان من الممكن أن تكون هذه القصة كوميدية أو تراجيدية، فقد كلفت رجلا عقله، وكلفتني بعض الدماء، وكلفت آخر عقاب القانون. وعلى الرغم من ذلك يوجد فيها بلا شك عنصر كوميدي. حسنا، ستحكمون أنتم بأنفسكم. أذكر التاريخ جيدا لأنه كان في الشهر نفسه الذي رفض فيه هولمز الحصول على لقب فارس لقاء خدمته، وهو ما قد يذكر تفصيلا في يوم من الأيام. أنا فقط أشير إلى المسألة بشكل عابر لأن وضعي بصفتي شريكا مقربا لهولمز وكاتم سره يحتم علي أن أكون حذرا كي أتجنب ارتكاب أي حماقة، ولكنني أكرر مع ذلك أن هذا يمكنني من تحديد التاريخ الذي كان في نهاية يونيو عام 1902 بعد فترة قصيرة من نهاية حرب جنوب إفريقيا. قضى هولمز عدة أيام في الفراش كما كانت عادته من وقت لآخر، إلا أنه خرج ذلك الصباح وهو يحمل في يده ورقة فولوسكاب طويلة وعيناه الرماديتان القاسيتان تلمعان بحماس. قال: توجد فرصة لك لكسب بعض المال يا صديقي واتسون، هل سبق لك أن سمعت باسمي غاري داب؟ أجبت نافيا. حسنا، إن استطعت الإمساك بواحد يدعى غاري داب فستكسب المال. لماذا؟ أوه، هذه قصة طويلة بل غريبة أيضا. لا أظن أننا خلال كل استكشافاتنا لتعقيدات النفس البشرية قد صادفنا أي شيء بمثل هذا التفرد على الإطلاق. سيأتي الرجل عما قريب للاستجواب، لذا لن أتحدث في الأمر حتى يأتي، ولكن حتى ذلك الحين فهذا هو الاسم الذي نريده. كان دليل الهاتف موضوعا على الطاولة الموجودة بجانبي. بحثت في صفحاته في مسعى يائس لإيجاد الاسم، ولكن لدهشتي وجدت هذا الاسم الغريب في مكانه الصحيح. أطلقت صرخة انتصار: أنحن ذا يا هولمز، لقد وجدته. أخذ هولمز دليل الهاتف من يدي، قرأ قائلا: غاري داب، N 136 شارع ليتل رايدر، W. آسف لإحباطك يا عزيزي واتسون، لكنه هو الرجل نفسه. هذا هو العنوان الوارد على رسالته. نريد شخصا آخر يطابق هذا الاسم. دخلت السيدة هاتسون حاملة صينية موضوعة عليها بطاقة. أخذتها وألقيت عليها نظرة خاطفة. صحت في دهشة. عجبا، ها هو هذا الاسم الأول مختلفا. جون غاري داب، مستشار قانوني مارفل كانساس، الولايات المتحدة الأمريكية. ابتسم هولمز وهو ينظر إلى البطاقة وقال: أخشى أنك ما تزال تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد يا واتسون. هذا الرجل جزء من المؤامرة بالفعل، على الرغم من أنني لم أكن أتوقع رؤيته هذا الصباح، ومع ذلك فهو في موقف سيتحتم عليه فيه أن يخبرنا الكثير مما أرغب في معرفته. بعد لحظة كان السيد جون غاري داب المستشار القانوني داخل الغرفة. كان رجلا قصيرا وقويا ذا وجه مستدير حالق الذقن، وهي السمات الشكلية التي تميز العديد من أصحاب الأعمال الأمريكيين. كان يبدو بشكل عام طفولي المظهر وسمينا، وهو ما أعطى انطباعا بحداثة سنه بتلك الابتسامة العريضة التي ارتسمت على وجهه، إلا أن عينيه كانتا لافتتين للنظر. نادرا ما رأيت أي رأس بشري تبوح عيناه بمكنون عميق حاد بهذا الوضوح والإشراق، فقد كانت عيناه يقظتين وسريعتي الاستجابة لكل تغير داخلي في أفكاره. كانت لهجته أمريكية، ولكن لم يكن هناك أي غرابة في طريقة كلامه. سأل وهو ينقل عينيه بين هولمز وصورته: السيد هولمز، أو عجل، لا تختلف عما تبدو في صورتي يا سيدي. يمكنني قول ذلك، أعتقد أنك قد تلقيت رسالة من السيد ناثان غاريداب الذي يحمل نفس اسمي، أليس كذلك؟ أجاب شيرلوك هولمز قائلا: تفضل بالجلوس، أعتقد أننا سيكون لدينا الكثير لنناقشه. ثم تناول الورقة الفولسكاب وأردف: أنت بالطبع يا سيد جون غاريداب المذكور هنا في هذه الوثيقة، ولكن من المؤكد أنك كنت في إنجلترا لبعض الوقت، صحيح؟ لماذا تقول ذلك يا سيد هولمز؟ قرأت شكوكا مفاجئة تبتسم في هاتين العينين المعبرتين. زيك كله إنجليزي. لقد قرأت عن حيالك يا سيد هولمز، ولكنني لم أظن قط أنني سأتعرض لواحدة منها. ما الذي وجدته في ملابسي يدل على ذلك؟ قصة كتف معطفك، شكل مقدمة حذائك، هل يمكن أن يتشكك أي شخص في ذلك؟ حسنا، لم يكن لدي أدنى فكرة أنني أبدو بريطانيا هكذا، ولكن قد دفعني العمل للقدوم إلى هنا منذ بعض الوقت، ومن ثم كما تقول فزي كله تقريبا ذو طابع لندني، ومع ذلك أعتقد أن وقتك ثمين وأننا لم نلتقي لنتحدث عن قصة جواربي. فماذا لو تحدثنا عن الورقة التي تحملها في يدك؟ كان هولمز قد أزعج زائرنا بشكل أو بآخر، إذ صار التعبير المرتسم على وجه السمين أقل ودا بكثير عما كان من قبل. قال صديقي بصوت هادئ: صبرا صبرا يا سيد غاريداب، سيخبرك السيد واتسون بأن هذه الاستطرادات الجانبية الصغيرة التي أقوم بها يتضح أن لها علاقة بالأمر، ولكن لماذا لم يأتي السيد ناثان غاريداب معك؟ لماذا أقحمك في الأمر من الأساس؟ هكذا سأل زائرنا بدفقة غضب مفاجئة، وأضاف: ما هي علاقتك بالأمر بحق الرب؟ كانت توجد القليل من الأعمال الرسمية بين رجلين، ثم يستدعي أحدهما محققا. لقد رأيته هذا الصباح وقد أخبرني عن هذه الحيلة الغبية التي لعبها علي، ولهذا أنا هنا الآن، لكنني أشعر بالسوء حيال ذلك. لم يكن هناك أي تعمد للإساءة يا سيد غاريداب، كان الأمر مجرد حماسة من ناحيته لأن يحصل على نفس غايتك، وهي غاية تتساوى أهميتها لدى كل منكما حسب ما أفهم، فقد كان يعرف أن لدي وسائل للحصول على معلومات، وبالتالي كان من الطبيعي جدا أن يلجأ إلي. رق وجه زائرنا الغاضب شيئا فشيئا وقال: حسنا، هذا يجعل الوضع مختلفا. عندما ذهبت لرؤيته هذا الصباح وأخبرني أنه قد أرسل إلى محقق، طلبت عنوانك فحسب وأتيت على الفور. لا أريد أن تتدخل الشرطة في مسألة خاصة، ولكن إذا كنت توافق فقط على مساعدتنا في إيجاد الرجل فلن يكون هناك ضرر في ذلك. رد هولمز: وهو كذلك فعلا. والآن يا سيدي، بما أنك هنا فمن الأفضل أن نسمع الأمر منك أنت شخصيا، فصديقي هنا لا يعلم أي شيء عن التفاصيل. تفحصني السيد غاريداب بنظرة غير ودودة، سأل قائلا: هل هو بحاجة لأن يعرف؟ عادة ما نعمل معا. حسنا، لا يوجد سبب ليظل الأمر سرا، سأخبرك بالحقائق بأكبر قدر ممكن من الاختصار. إذا كنت من ولاية كانساس فما كنت لأحتاج أن أشرح لك من هو ألكسندر هاملتون غاريداب. لقد كون ثروته من مجال العقارات، ثم بعد ذلك في سوق بيع وتبادل القمح بشيكاغو، لكنه أنفقها في شراء الكثير من الأراضي الواقعة على طول نهر أركنساس غرب فورد دوج، التي قد يساوي حجمها واحدة من مقاطعاتكم هنا في إنجلترا، أراضي رعوية، وثانية غنية بالأخشاب، وثالثة صالحة للزراعة، وأخرى غنية بالمعادن، كل الأنواع المختلفة من الأراضي التي تدر المال على من يمتلكها. لم يكن لديه لا أقارب ولا أصدقاء، وإن كان لديه فأنا لم أسمع بهم من قبل، ولكنه كان فخورا بشكل ما بغرابة اسمه. هذا هو ما جمعنا. كنت أدرس القانون في توبيكا، وفي يوم من الأيام زارني رجل عجوز، وكان مستمتعا للغاية بمقابلة رجل آخر يحمل نفس اسمه. كان ذلك هو هوسه المفضل، وكان عازما على معرفة ما إذا كان هناك أكثر من شخص يحمل اسم غاري ديب في العالم. قال: جد لي واحدا آخر يحمل نفس الاسم. فأخبرته أنني رجل مشغول، وأنني لا يمكنني أن أقضي حياتي في السفر حول العالم لإيجاد آخرين يدعون غاري ديب. ولكنه قال: هذا ما ستفعله فعلا إذا سارت الأمور كما خططت لها. ظننت أنه يمزح، ولكن كانت كلماته تحمل الكثير من المعاني القوية، وهذا ما اكتشفته بعد ذلك بوقت قصير. فقد مات بعد سنة من كلامه هذا، وترك وصية، وكانت أغرب وصية قدمت في ولاية كانساس على الإطلاق. قسمت ممتلكاته إلى 3 أجزاء، وكان من حقي جزء منها، ولكن بشرط واحد، هو أن أجد شخصين آخرين يدعيان غاري ديب كي يقتسما الجزئين الباقيين من ممتلكاته. كانت الثروة تقدر $5,000,000 لكل واحد منا لو كانت أموالا سائلة، لكننا لا نستطيع أن نلمس سنتا واحدا منها حتى يكون ثلاثتنا حاضرين. كانت فرصة كبيرة، بحيث أنني وضعت ممارستي لمهنة القانون جانبا، وشرعت في البحث عن باقي من يدعون غاري ديب. لا يوجد أي أشخاص يحملون هذا الاسم في الولايات المتحدة. لقد بحثت بحثا دقيقا يا سيدي، ووسط كومة من القش لم أجد غاري ديب واحدا. ثم جربت حظي هنا في هذا البلد القديم، ووجدت الاسم في دليل هاتفي لندن. بحثت عنه منذ يومين، وشرحت له الأمر برمته، لكنه رجل وحيد مثلي، علاقاته النسائية محدودة، وعلاقاته بالرجال معدومة. تنص الوصية على أن يحمل 3 رجال بالغين الاسم نفسه، وكما ترى لا يزال ينقصنا شخص واحد، وإن كان بإمكانك مساعدتنا لإيجاده فسنكون على أتم استعداد لدفع أجرك. قال هولمز بابتسامة: حسنا يا واتسون، قلت لك إن الأمر غريب، أليس كذلك؟ كان علي أن ألاحظ يا سيدي أن الطريقة البديهية التي استخدمتها هي وضع إعلان في أعمدة الشكاوى بالجرائد. فعلت هذا بالفعل يا سيد هولمز، لكنني لم أحصل على أي ردود. يا إلهي، حسنا، إنها مشكلة صغيرة غريبة بكل تأكيد، سألقي نظرة على الأمر في وقت فراغي. بالمناسبة، من الغريب أنك قد أتيت من توبيكا. كنت أتراسل مع دكتور ليزاندر ستار العجوز، لكنه ميت الآن، وقد كان عمدة البلدة في عام 1890. رد زائرنا قائلا: دكتور ستار طيب العجوز، لا يزال اسمه موضع التقدير. حسنا يا سيد هولمز، أفترض أن كل ما يمكننا فعله هو إبلاغك بتقدمنا. أعتقد أنك ستسمع منا أخبارا خلال يوم أو اثنين. بهذا التأكيد انحنى الأمريكي محييا وغادر. أشعل هولمز غليونه وجلس لبعض الوقت وعلى وجهه ابتسامة غريبة. سألته أخيرا: حسنا، أنا أتساءل يا واتسون، فقط أتساءل. عن ماذا؟ أخذ هولمز الغليون من بين شفتيه. كنت أتساءل يا واتسون عن السبب الذي يدفع هذا الرجل بأن يخبرنا بمثل تلك الأكاذيب المحضة. لقد كنت على وشك سؤاله عن ذلك صراحة، ففي بعض الأحيان يكون الهجوم المباشر هو أفضل سياسة، ولكنني رأيت أنه من الأفضل أن أجعله يعتقد بأنه نجح في خداعنا. فها هو رجل يرتدي معطفا إنجليزيا مهترئا عند المرفق، وبنطلونا ظل يرتديه عاما كاملا حتى إن قماشه أصبح منتفخا عند الركبة. وعلى الرغم من ذلك، وطبقا لهذه الوثيقة ولقصته، فهو قروي أمريكي لم يزر لندن إلا حديثا. لم تكن هناك أي إعلانات في أعمدة الشكاوى، أنا لا أفوت شيئا فيها كما تعلم، فهي سلاح السري في صيد الطيور، ولم أكن لأغفل طاووسا مزهوا بنفسه كهذا. كما أنني لا أعرف أي دكتور ليزاندر ستارم من توبيكا. كل شيء في هذا الرجل مزيف. أعتقد أنه أمريكي فعلا، ولكن لهجته صارت أسلس بعد سنوات قضاها في لندن. فما هي لعبته إذن؟ وما هي دوافعه وراء هذا البحث اللامنطقي عن رجال آخرين يحملون اسم غاري داب؟ الأمر يستحق انتباهنا. فعلى الرغم من أنه محتال، ولكنه محتال ذو شخصية مركبة وبارعة. لابد أن نعرف الآن ما إذا كان مراسلنا الآخر محتالا كذلك أم لا. اتصل به وحسب يا واتسون. اتصلت به، وأتاني من الطرف الآخر صوت رفيع ومرتعش. أجل أجل، أنا سيد ناثان غارديب، هل أنت سيد هونز؟ أخذ صديقي الهاتف وسمعته وهو يتحدث بنفس نغمته المعتادة. أجل، لقد كان هنا، أنت لا تعرفه كما أفهم. أها، منذ متى؟ يومان فحسب. أجل أجل، بالطبع إنه احتمال جذاب بلا شك. هل ستكون بالمنزل هذا المساء؟ أعتقد أن شبيهك في الاسم لن يكون موجودا، أليس كذلك؟ رائع، سنأتي إذن. إنني أرغب في الحديث معك وهو غير موجود. سيصحبني الدكتور واتسون. أنت لا تخرج كثيرا كما فهمت من ملاحظتك. حسنا، سنأتي في حدود الساعة السادسة، ولا داعي لإخبار المحامي الأمريكي عن هذه الزيارة. جيد جدا، وداعا. كان وقت الغروب في هذا المساء الربيعي الجميل، وحتى شارع ليتل رايدر، وهو أحد الشوارع الصغيرة المتفرعة من طريق إدغوار الذي يمتد عبر القالب الحجري لمقصلة تايبرين القديمة التي ترتبط بذكريات سيئة، كان يبدو ذهبيا ورائعا في أشعة الغروب المائلة. كان المنزل الذي نقصده مبنى قديما كبيرا على الطراز الجورجي المبكر، بواجهة من الطوب المستوي لا يقطعها سوى نافذتين كبيرتين بارزتين بالطابق الأرضي. كان عميلنا يعيش في هذا الطابق، وكانت النافذتان المنخفضتان بلا شك هما واجهة الغرفة الضخمة التي كان يمضي فيها ساعات نهاره. عندما مررنا باللوحة النحاسية الصغيرة التي تحمل اسم ساكنها الغريب، أشار هولمز إليها قائلا: إنها قديمة يا واتسون. هكذا أشار هولمز إلى سطح اللوحة الذي تغير لونه بمرور الزمن. إنه اسم الحقيقي على أي حال، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار. كان سلم المبنى رديئا، وكانت توجد العديد من الأسماء المطلية في الممر، يشير بعضها إلى مكاتب والآخر إلى غرف خاصة. لم تكن مجموعة من الشقق السكنية، بل مساكن عزاب بوهيميين. فتح عميلنا لنا الباب بنفسه واعتذر قائلا: إن المرأة المسؤولة عن المنزل قد غادرت في الرابعة. كان السيد ناثان غاريداب فارع الطول، سلس الحركة، مقوص الظهر هزيلا وأصلع، في الستين من عمره تقريبا. كان وجهه شاحبا، وبشرته باهتة، وكأنه لم يتحرك أو يتريض من قبل. كان يرتدي نظارة مستديرة كبيرة، وكانت له لحية صغيرة بارزة تشبه لحية الماعز، وقد منحه كل ذلك علاوة على شكله الأحدب مظهر الشخص الفضولي، غير أنه بدا ودودا بشكل عام على الرغم من كونه غريب الأطوار. كانت الغرفة على قدر غرابة قاطنها نفسه، فقد بدت كمتحف صغير. كانت واسعة وقاتمة، تمتلئ بالدواليب والخزانات التي تعج بالعينات الجيولوجية والتشريحية، وحاطت صناديق تمتلئ بالفراشات والعثات كل جانب من جوانب المدخل، بينما كانت توجد طاولة كبيرة في منتصف الغرفة مغطاة بأشكال مختلفة من الحطام، بينما انتصب عليها الأنبوب النحاسي الطويل لمجهر ضخم. كلما كنت أنظر حولي كان يدهشني مدى تنوع اهتمامات هذا الرجل. فها هو صندوق من العملات القديمة، وخزانة تمتلئ بالأدوات الحجرية، وخلف طاولته الأساسية كانت توجد خزانة ضخمة تمتلئ بالعظام الأحفورية، وبالأعلى كان يوجد صف من الجماجم المصنوعة من الجص، والتي لصق على أسفلها تلك الأسماء: نياندرتال، هايدلبرغ، وكرومانيون، الإنسان الأول. كان واضحا أنه يدرس العديد من الموضوعات، وبينما كان يقف أمامنا الآن كان يحمل في يده اليمنى قطعة من جلد الشمواء التي كان يلمع بها إحدى العملات المعدنية. إنها تعود لأفضل فترة في مدينة سرقاسة، هكذا شرح وهو يمسك بها بالأعلى. لقد تدهورت حالها كثيرا قرب النهاية، أجد أنها الأرقى، ولكن يفضل البعض المدرسة السكندرية. ستجد هنا مقعدا يا سيد هولمز، اسمح لي أن أزيح عنه هذه العظام. وأنت يا سيدي، أجل دكتور واتسون، أستأذنك أن تضع المزهرية اليابانية جانبا. ما تراه حولي هو اهتمامات متواضعة في الحياة، دائما ما يحاضرني طبيبي عن أهمية الخروج من المنزل، ولكن لماذا يجب علي الخروج وأنا لدي هنا الكثير ليشغلني؟ يمكنني أن أؤكد لك أن عملية الفهرسة الصحيحة لواحدة من تلك الخزانات قد تستغرق من وقتي 3 أشهر. نظر هولمز حوله بفضول وسأل قائلا: ولكن هل تعني أنك لا تخرج أبدا؟ أذهب بالسيارة إلى دار مزادات سوث بيز أو كريتزيز بين وقت لآخر، لكنني نادرا ما أغادر غرفتي لغير ذلك. أنا لست قوي البنية، وأبحاثي تستهلك الكثير من طاقتي، ولكن يمكنك التخيل يا سيد هولمز كم كانت صدمة مرعبة، جميلة ولكن مرعبة بالنسبة لي، عندما سمعت عن هذه الثروة التي ليس لها نظير. لا ينقص سوى شخص آخر يحمل اسم غاري ديب لإتمام الأمر، وبالتأكيد يمكننا العثور عليه. كان لي أخ ولكنه مات، والأقارب من النساء لا يستوفين الشرط، ولكن من المؤكد أنه يوجد آخرون في هذا العالم. لقد سمعت أنك توليت قضايا غريبة، ولذا أرسلت إليك. بالطبع هذا السيد الأمريكي محق تماما، وكان يتعين علي أن أخذ بنصيحته أولا، ولكنني تصرفت لما فيه مصلحة الجميع. قال هولمز: أعتقد أنك تصرفت بحكمة بالغة بكل تأكيد، ولكن هل أنت حريص حقا على امتلاك عقارات في أمريكا؟ بالطبع لا يا سيدي، لن يغريني في أي شيء لترك مجموعتي، ولكن هذا السيد قد أكد لي أنه سيشتري حصتي بمجرد إتمامنا ما يمكننا من المطالبة بحصصنا، والحصة المحددة لكل منا هي 5 ملايين دولار. يوجد في السوق الآن 10 العينات التي ستسد النقص في مجموعتي، لا يمكنني شراؤها لأنني لا أملك بضع مئات من الجنيهات. تخيل ما يمكنني فعله ب5 ملايين دولار. يا إلهي، لدي نواة لتكوين مجموعة قومية، سأصبح هانز سلون عصري. لمعت عيناه وراء نظارته الضخمة، وكان من الواضح أن السيد ناثان غاري ديب لن يدخر جهدا في العثور على شخص يحمل الاسم نفسه. قال هولمز: لقد اتصلت لأتعرف عليك فحسب، ليس لدي أي سبب لأشغلك عن أبحاثك، أفضل تكوين علاقة شخصية مع من أعمل معهم، وأرغب في سؤالك بعض الأسئلة إذ أنني ملم بقصتك بكل وضوح، وقد أكملت ما كان ينقصها عندما اتصل بي هذا الرجل الأمريكي. كما أفهم أنت لم تكن على علم بوجوده حتى هذا الأسبوع، صحيح؟ أجل، لقد اتصل بي الثلاثاء الماضي. هل أخبرك بمقابلتنا اليوم؟ أجل، لقد اتصل بي مباشرة وكان يستشيط غضبا. ولماذا كان غاضبا؟ كان يعتقد بأن الأمر شكل من أشكال الإساءة لسمعته، لكنه عندما عاد من مقابلتك كان في مزاج جيد كما كان في البداية. هل اقترح أي خطة عمل؟ لا يا سيدي، لم يفعل. هل سبق أن أخذ أو طلب منك أي مال؟ كلا البتة يا سيدي. هل ترى أي هدف محتمل لديه؟ لا شيء باستثناء ما يقوله. هل أخبرته عن موعدنا الذي حددناه عبر الهاتف؟ أجل يا سيدي، أخبرته. سرح هولمز في أفكاره، كنت أستطيع رؤية الحيرة في عينيه. هل لديك أي مقالات قيمة ضمن مجموعتك؟ لا يا سيدي، فأنا لست رجلا غنيا، إنها مجموعة جيدة لكنها ليست قيمة. ألا تخشى اللصوص؟ لا إطلاقا. أها، منذ متى تعيش في هذا المكان؟ ما يقرب من 5 سنوات. قطع استجواب هولمز صوت طرق مستمر على الباب، وبمجرد أن فتح عميلنا الباب اندفع المحامي الأمريكي داخل الغرفة مفعما بالحماسة. صح قائلا وهو يلوح بورقة فوق رأسه: ها أنت ذا، فكرت في أنني يجب أن آتي في الوقت المحدد لأضمن وجودك. تهانية يا سيد ناثان غاريداب، لقد صرت رجلا غنيا يا سيدي، لقد تم الأمر بنجاح وكل شيء على ما يرام. أما بالنسبة لك يا سيد هولمز فلا يسعنا سوى الاعتذار منك إذا كنا قد تسببنا لك في أي متاعب بلا طائل. سلم الورقة إلى عميلنا الذي وقف يحدق في إعلان موضوع عليه. ملت أنا وهولمز إلى الأمام وقرأنا ما كتب في الإعلان من فوق كتفه: هوارد غاريداب، مهندس آلات زراعية، آلات حزم وحصد وبخار، ومحاريف يدوية وآلات حفر، وجرافات وعربات مزارعين، وعربات ب4 عجلات يجرها الخيول، وكل المستلزمات الأخرى. حساب نسب الآبار الارتوازية. راسلنا على مباني غروسفينار أستون. شهق مضيفنا قائلا: رائع، لقد وجدنا ثالثنا. لقد أجريت تحقيقات في برمنغهام وقد أرسل لي وكيلي هناك هذا الإعلان من صحيفة محلية. لابد أن نتحرك على الفور لنتمم الأمر بنجاح. لقد أرسلت جوابا لهذا الرجل، أخبرته أنك ستقابله في مكتبه بعد ظهر الغد في 4 عصرا. ألا تريدني أنا أن أقابله؟ ما رأيك يا سيد هولمز؟ ألا تجد أن هذا أكثر حكمة؟ فأنا لن أكون سوى أمريكي مرتحل يقص حكاية مدهشة، فلما سيصدق ما أقوله؟ ولكن أنت بريطاني ذو أصول عريقة، وهو ما سيجعله ينتبه لما تقول. يمكنني أن آتي معك إذا أردت، ولكن يومي غدا سيكون مشغولا، ويمكنني أن ألحق بك في أي وقت في حال واجهت أي مشكلة. حسنا، لم أقم برحلة كهذه منذ سنوات. الأمر بسيط يا سيد غاريداب، لقد وجدت من نحتاجه بالفعل. ستغادر في 12 ظهرا وستظل هناك بعد 2 بقليل، ثم يمكنك أن تعود في الليلة. كل ما عليك القيام به هو رؤية هذا الرجل وشرح الأمر له والحصول على إقرار يثبت وجوده على قيد الحياة. يا إلهي، هكذا أضاف بحنق، أعتقد أن سفرك 100 ميل لإتمام هذا الأمر لا يعتبر أي شيء مقارنة بما فعلته أنا من أتيت من وسط أمريكا. قال هولمز: هذا صحيح، أعتقد أن ما يقوله هذا الرجل صحيح تماما. هز السيد ناثان غاريداب كتفيه بكآبة وقال: حسنا، إذا كنت تصر على أن أذهب فبلا شك يصعب علي أن أرفض لك أي طلب مقارنة بالأمل العظيم الذي جلبته لحياتي. قال هولمز: إذن فقد اتفقنا، وبلا شك ستبلغني بما حدث في أقرب وقت ممكن. رد الأمريكي: سأحرص على ذلك. ثم أردف وهو ينظر إلى ساعته قائلا: لابد أن أذهب، سأتصل بك غدا يا سيد ناثان لأصطحبك إلى برمنغهام. هل أنت ذاهب يا سيد هولمز؟ حسنا، إذن إلى اللقاء، وأتمنى أن يكون لدينا أخبار جيدة لك غدا. لاحظت أن وجه صديقي قد صفى عندما غادر الأمريكي الغرفة واختفت نظرة الحيرة العميقة. قال للسيد غاريداب: أتمنى لو كنت أستطيع رعاية مجموعتك يا سيد غاريداب، ففي مهنتي تفيد كل أنواع المعرفة الغريبة، وغرفتك هذه مستودع لتلك المعارف. أشرق وجه عميلنا سعادة ولمعت عيناه من وراء نظارته الكبيرة. رد قائلا: لقد سمعت دوما يا سيدي أنك رجل شديد الذكاء، يمكنني أن أخذك في جولة الآن إن كان لديك وقت. لا للأسف ليس لدي وقت، ولكن هذه العينات معنونة ومصنفة بعناية بحيث إنها لا تتطلب منك أن تقدم لي شرحا. لا أعتقد أنك ستعترض لو زرتك زيارة سريعة غدا لألقي عليها نظرة، اتفقنا؟ بالطبع، مجيئك على الرحب والسعة. سيكون المكان مغلقا بالطبع، ولكن السيدة ساندرز ستكون في القبو حتى الرابعة وستدخلك بمفتاحها. حسنا، لن أكون مشغولا غدا بعد الظهر، لذا سأكون شاكرا لو أبلغت السيدة ساندرز بقدومي. بالمناسبة، من هو سمسار تأجير العقار؟ اندهش عميلنا من السؤال المفاجئ. أولواي وستيل في طريق إدغوير. ولكن لما تسأل؟ قال هولمز وهو يضحك. أنا عالم آثار عندما يتعلق الأمر بالمنازل. كنت أتساءل ما إن كان المنزل على الطراز الجورجي أم الملكة آن؟ الطراز الجورجي بلا أدنى شك. حقا، كنت أظنه أقدم قليلا، ومع ذلك فقد تأكد الأمر بيسر. حسنا، إلى اللقاء يا سيد غاري دب، أتمنى لك النجاح في رحلتك إلى برمنغهام. كان مقر شركة سمسار تأجير العقار قريبا، ولكننا وجدناه مغلقا، فعدنا باتجاه شارع بيكر. لم يشر هولمز إلى الموضوع إلا بعد العشاء. قال: تقترب مشكلتنا الصغيرة من الحل. لا شك في أن لديك تصورا عن الحل في ذهنك. أنا في حيرة من أمري، لا يمكنني تبين رأس الأمر من ذيله. رأسه واضح بما يكفي، أما بالنسبة لذيله فسنعرفه غدا. أولم تلاحظ أي شيء غريب في الإعلان؟ وجدت أن كلمة محراث مكتوبة إملائيا بشكل خاطئ. أوه، هل لاحظت ذلك؟ بربك يا واتسون، إنك تتطور طوال الوقت. أجل، لقد كانت لغة إنجليزية سيئة، ولكنها أمريكية سليمة. لقد طبع طبقا لما استلموه مكتوبا. ثم إن كلمة باكبورد، عربة بأربع عجلات يجرها حصان، أمريكية أيضا. كما أن عبارة الآبار الارتوازية يشيع استخدامها هناك عنها هنا. لقد كان إعلانا أمريكيا مثاليا، لكنه يزعم أنه من شركة إنجليزية. فما الذي تستنتجه من ذلك؟ يمكنني الافتراض فقط بأن هذا المحامي الأمريكي هو من نشر الإعلان، غير أنني لا أفهم هدفه من ذلك. حسنا، توجد تفسيرات بديلة. على أي حال، كان يرغب في أن يرسل هذه الحفرية القديمة إلى برمنغهام، هذا أمر واضح. كان يمكنني أن أخبره بأنه ذاهب لمطاردة برية، ولكن بعد إعادة التفكير بدا لي أنه من الأفضل أن أفسح له المجال بالذهاب إلى هناك. حسنا، غدا يا واتسون، غدا سيفصح عن خباياه. استيقظ هولمز وخرج باكرا، وعندما عاد في وقت الغداء لاحظت أن وجهه كان شديد التجهم. إنها مسألة أكثر خطورة مما توقعت يا واتسون، من الإنصاف أن أخبرك بذلك، على الرغم من أنني أعلم أن ما سأقوله لن يكون سوى سبب إضافي لتقحم نفسك في المخاطر، فأنا أعرفك تمام المعرفة الآن، ولكن توجد مخاطر ويجب أن تعلمها. حسنا، إنها ليست المرة الأولى التي نعمل فيها معا يا هولمز، وأتمنى ألا تكون الأخيرة. ما هو الخطر هذه المرة؟ إننا نواجه قضية صعبة للغاية. لقد اكتشفت أن السيد جون غاري ديب المستشار القانوني هو نفسه إيفانز القاتل المعروف بشرهه ودمويته. ما زلت لا أفهم شيئا، أو حفظ نسخة من سجلات سجن نيوجات في ذاكرتك لا يعتبر جزءا من مهنتك. لقد ذهبت لرؤية صديقي لاسترد في شرطة سكوتلاند يارد، فعلى الرغم من أنهم يعانون هناك من نقص الخيال أحيانا، فإنهم يأتون في صدارة العالم لدقتهم ومنهجيتهم. لقد واتتني فكرة، وهي أننا قد نقتفي آثار صديقنا الأمريكي في سجلاتهم، وكما هو متوقع وجدت وجه السمين يبتسم لي في معرض صور المجرمين. أسفل صورته كتب الآتي: جيمس وينتر، معروف باسم مور كرافت، واسمه المستعار هو إيفانز القاتل. سحب هولمز ظرفا من جيبه وأردف: لقد دونت بعض المعلومات من ملفه. سنه 44 عاما، من مواليد شيكاغو، معروف بأنه قد أطلق النار على 3 رجال في الولايات المتحدة. هرب من السجن عن طريق النفوذ السياسي. أتى إلى لندن في عام 1893 أطلق النار على أحد الرجال بسبب خلاف على أوراق اللعب في نادي الليلي بطريق واترلو في يناير عام 1895. لقي الرجل حتفه، ولكن تبين أنه كان هو المعتدي في هذا الشجار. تم التعرف على القتيل، وهو روجر بريسكوت المشهور بأنه مزور ومزيف عملات في شيكاغو. تم إطلاق سراحي إيفانز القاتل في 1901، وهو قيد مراقبة الشرطة منذ ذلك الحين، لكنه معروف بأنه يعيش حياة صالحة حتى الآن. رجل شديد الخطورة، عادة ما يحمل الأسلحة ويكون مستعدا لاستخدامها. هذا هو طائرنا يا واتسون، وهو طائر مسل، لابد أن تعترف بذلك. ولكن ما هي خطته؟ لقد بدأت خطته في الكشف عن نفسها. لقد ذهبت إلى سمسار تأجير العقار كما أخبرنا عميلنا، فإنه يعيش هناك منذ 5 سنوات، وقبل ذلك ظلت الشقة سنة كاملة دون أن تؤجر. كان المستأجر السابق رجلا محترما بشكل عام، واسمه والترون. لقد تذكر مظهره جيدا في المكتب. لقد اختفى فجأة ولم يسمع عنه أي شيء بعد ذلك. كان طويلا ذا لحية وملامح داكنة. حسنا، بريسكوت الرجل الذي قتله إيفانز القاتل كان طبقا لسكوتلاند يارد رجلا طويلا داكن البشرة وذي لحية. كافتراض عملي، أعتقد أننا يمكن أن نعتبر أن المجرم الأمريكي بريسكوت كان يعيش في نفس الغرفة التي يخصصها صديقنا البريء الآن لمتحفه. أخيرا حصلنا على حلقة وصل كما ترى. وماذا عن حلقة الوصل التالية؟ حسنا، يجب أن نذهب الآن بحثا عنها. أخرج مسدسا من الدرج وأعطاه لي، معي مسدس القديم المفضل. إذا حاول صديقنا راعي البقر أن يعود لممارساته القديمة فلابد أن نكون مستعدين له. سأعطيك ساعة للقيلولة يا واتسون، وأعتقد أن بعدها سيحين الوقت لمغامرتنا في شارع رايدر. كانت الساعة لم تتعدى الرابعة حينما وصلنا شقة ناثان غاري ديب العجيبة. كانت السيدة ساندرز حارسة المنزل على وشك المغادرة، لكنها لم تتردد في إدخالنا. أغلق الباب بقفل زنبركي، ووعدها هولمز بأنه سيتأكد من أن كل شيء آمن قبل مغادرتنا. بعد ذلك بفترة وجيزة أغلق الباب الخارجي، ورأينا قبعتها تمر عبر النافذة البارزة، فعرفنا أننا صرنا وحدنا في الطابق السفلي من المنزل. فحص هولمز المبنى فحصا سريعا. كانت توجد خزانة في ركن مظلم تبعد قليلا عن الحائط، جثمنا وراءها أخيرا، بينما أفصح هولمز عن نوايا القاتل قائلا: لقد أراد أن يخرج صديقنا اللطيف من غرفته، هذا في غاية الوضوح، وبما أنه لم يخرج منها قط فقد احتاج الأمر إلى بعض التخطيط. كل قصة اسمي غاري ديب المزيفة هذه لم يكن لها أي هدف آخر كما يبدو. يجب أن أقول يا واتسون إن هذه الخطة تتسم بشيء من البراعة الشيطانية، حتى لو كان اسم المستأجر الغريب هو ما أوحى له بفكرة لم يكن ليتوقعها قط. قد حاك مؤامرته ببراعة استثنائية، ولكن ما الذي يريده؟ حسنا، هذا هو ما نحن هنا لأجله. بقدر ما أستطيع قراءة الوضع الآن، فالأمر لا يتعلق من قريب أو من بعيد بعميلنا، بل بالرجل الذي قتله وربما كان شريكه في الجريمة. تخبئ هذه الغرفة سر إدانة بين جدرانها، هكذا رأيت الأمر. في البداية كنت أظن أن صديقنا قد يكون لديه شيء في مجموعته أعظم قيمة مما يعلم، شيء يستحق لفت انتباه مجرم عات، ولكن تشير حقيقة أن بريسكوت ذا السمعة السيئة كان يسكن في هذه الغرفة إلى سبب أعمق. حسنا يا واتسون، يجب أن نتحلى بالصبر ونرى ما قد تحمله لنا الساعة القادمة. لم تمر الساعة علينا ببطء، فقد جثم كل منا قريبا من الآخر في الظلام، ونحن نسمع صوت الباب الخارجي يفتح ثم يغلق، ثم سمعنا صوت طقطقة معدنية حادة لأحد المفاتيح. وصار الأمريكي داخل الغرفة. أغلق الباب بهدوء خلفه وألقى نظرة ثاقبة سريعة حوله ليتأكد من أن كل شيء كان آمنا، ثم ألقى بمعطفه وسار تجاه الطاولة الرئيسية بحماس من يعلم ما يتحتم عليه فعله بالضبط. دفع الطاولة إلى أحد الجوانب ومزق جزءا من البساط الذي كانت الطاولة موضوعة فوقه، ثم طواه بالكامل وسحب عتلة صغيرة من جيبه الداخلي وركع وبدأ يعمل بسرعة في شيء ما على الأرض. سمعنا صوت ألواح منزلقة، وبعد ثوان معدودة فتح مربع في الألواح الخشبية. أخرج إيفانس القاتل ثقابا وأضاء عقب شمعة واختفى عن أنظارنا. حان وقت تدخلنا كما هو واضح. لمس هولمز معصمي كإشارة لنتحرك، وسرنا معا بهدوء نحو الباب السري المفتوح. وعلى الرغم من أننا كنا نتحرك بخفة، لابد أن الأرضية القديمة قد أصدرت صوت طقطقة أسفل قدمينا، إذ إن رأس صديقنا الأمريكي استدار بقلق ونظر حوله بحثا عن مصدر الصوت، وظهر رأسه فجأة من الباب المفتوح. تحول وجهه نحونا ونظر إلينا بمزيج من الغضب والحيرة، اللذين تحولا تدريجيا إلى ابتسامة خزي عندما أدرك وجود مسدسين موجهين نحو رأسه. حسنا حسنا، هكذا قال ببرود وهو يصعد بسرعة خروجا إلى السطح. أعتقد أنني لم أكن ندا لك يا سيد هولمز، لقد كشفت لعبتي كما أفترض واعتبرتني مغفلا منذ البداية. حسنا يا سيدي، أعترف بتفوقك، لقد غلبتني. في طرفة عين كان قد أخرج مسدسا من جيبه وأطلق طلقتين. شعرت بحرقة مفاجئة كما لو أن قطعة من الحديد الملتهب قد ضغطت على فخذي. ضرب هولمز بكعب مسدسه رأس الأمريكي فسمع صوت ارتطام، ورأيته وهو يقع ممددا على الأرض والدماء تسيل على وجهه، بينما كان يفتشه هولمز بحثا عن أي أسلحة. ثم وجدت ذراعي صديقي نحيلتين القويتين تحيطان بي وهو يقودني إلى أحد المقاعد. أنت لم تصب يا واتسون، أليس كذلك؟ بحق الرب أخبرني بأنك لم تصب. كان الأمر يستحق جرحا، بل الكثير من الجروح، لأعلم مدى الولاء والحب الذي يخفيه هولمز خلف هذا القناع البارد. خفت بريق عينيه الواضحتين القاسيتين لوهلة واهتزت شفتاه الحازمتان. شهدت للمرة الأولى والوحيدة لمحة تبين كم أن قلبه جميل وعقله عظيم. بلغت كل سنوات عمل المتواضعة والمتفانية أوجها في تلك اللحظة الكاشفة. ليس بالكبير يا هولمز، إنه مجرد خدش. مزق سروالي بسكين جيبه، صح وهو يتنفس الصعداء ارتياحا. أنت محق، إنه جرح سطحي إلى حد ما. كان وجهه جامدا كالحجر وهو ينظر بسخط إلى سجيننا الذي كان يجلس ووجهه مذهول، ثم قال: بحق الرب هذا من حسن حظك، فلو كنت قتلت واتسون ما كنت ستخرج من هذه الغرفة حيا. والآن يا سيدي، ماذا لديك لتقوله دفاعا عن نفسك؟ لم يكن لديه ما يقوله، فقط كان يجلس عابسا. قلت على ذراعي هولمز ونظرنا معا إلى أسفل داخل القبو الصغير الذي ظهر بعد أن انفتح الباب الأرضي السري. كان لا يزال مضاءا بنور الشمعة التي أخذها إيفانز معه إلى أسفل. وقعت أعيننا على كتلة من الآلات الصدية ولفائف ضخمة من الورق ومجموعة من الزجاجات المبعثرة وعدد من الحزم الصغيرة الأنيقة التي وضعت بعناية على طاولة صغيرة. قال هولمز: آلة طباعة، المعدات التي يستخدمها المزور. أجل يا سيدي، هكذا قال سجيننا وهو يترنح ببطء ليقف على قدميه، ثم انهار جلوسا على المقعد وأردف قائلا: إنه أعظم مزور شهدته لندن على الإطلاق، هذه آلة بريسكوت. تلك الحزم على الطاولة هي 1000 جنيه من نقود بريسكوت من فئة 100 جنيه، ويمكن التعامل بها وقبولها في أي مكان. تفضلوا يا سادة لنسميها صفقة، ودعوني أمضي إلى حال سبيلي. ضحك هولمز. ليست هذه الطريقة التي نعمل بها يا سيد إيفانس. لا يوجد مكان آمن لتهرب إليه في هذا البلد. لقد أرديت السيد بريسكوت قتيلا، أليس كذلك؟ بلى يا سيدي، ونلت حكما بخمس سنوات لقاء ذلك، على الرغم من أنه هو من أشهر سلاحه في وجهي أولا. سجنت خمس سنوات في حين أنني كان يجب أن أحصل على ميدالية بحجم صحن الحساء. لا يمكن لأي إنسان على الأرض أن يميز ما بين نقود بريسكوت المزورة ونقود بنك إنجلترا، ولو لم أقتلها لكان قد غمر لندن بها. كنت أنا الشخص الوحيد في العالم الذي يعلم أين كان يصنع تلك النقود. هل يمكنك أن تثبت بأنني كنت أريد الحصول على هذه الغرفة؟ هل يمكنك أن تثبت بأنني عندما وجدت هذا المجنون المعتوه صائد الحشرات الذي لا يبرح غرفته أبدا، هو واسمه الغريب معلقا على الباب، كان لابد أن أفعل كل ما بوسعي لأخرجه منها؟ ربما كان من الحصافة أن أقتله، كان الأمر سيكون سهلا بما يكفي، لكنني رجل طيب القلب لا يبادر بإطلاق النار إلا إذا كان من أمامه يحمل مسدسا. ولكن على أي حال، أخبرني يا سيد هولمز، ما هو الخطأ الذي ارتكبته؟ أنا لم أستخدم هذا المسدس ولم ألحق الأذى بهذا الرجل العجوز، فما الذي تدينني به؟ قال هولمز: على حسب ما أرى حتى الآن فقط تهمة الشروع في القتل، ولكن هذا ليس عملنا، سيأتي هذا الأمر لاحقا. ما كنا نرغب فيه حاليا هو الإمساك بك فحسب. اتصل بشرطة سكوتلاند يارد يا واتسون أرجوك، لن يكون الأمر مفاجئا بالنسبة لهم. كانت هذه إذن هي الحقائق الخاصة بالقاتل إيفانز وقصته البارعة التي تتعلق بالرجال الثلاثة الذين يحملون اللقب غاري داب. سمعنا لاحقا أن صديقنا العجوز المسكين لم يتجاوز صدمة أحلامه التي ضاعت هباء أبدا، وعندما انهارت قلاع الأحلام التي رسمها في خياله دفن هو أسفل حطامها. كان آخر ما سمع عنه أنه دخل دارا لرعاية المسنين في بريكستوت. أما بالنسبة لشرطة سكوتلاند يارد فقد سعدوا باكتشاف معدات بريسكوت، فعلى الرغم من معرفتهم بوجودها فلم يتمكنوا قط بعد موته من معرفة مكانها. أسدى إيفانس بالطبع خدمة عظيمة، وتسبب في أن ينام العديد من رجال قسم التحقيق الجنائي المهمين نوما هنيئا، إذ كان هذا المزور موضوعا في تصنيف قائم بذاته كتهديد للأمن العام. كان من الممكن أن يوافق على اقتراح هذا المجرم بمنحه ميدالية بحجم صحن الحساء، غير أن القاضي غير المتعاطف كانت له وجهة نظر أخرى. وها قد عاد القاتل إيفانس مرة أخرى إلى ظلمات السجن التي كان قد خرج منها لتوه.